اقترن عام يقول لا بأس أو لا يجب إكرام أي أحد، يدل على الإباحة وعلى الترخيص في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر وتوضيح ذلك. وطبعا هذا خلاف سيرة الفقهاء في الاستنباط والمرتكزات العقلائية. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب، إذا ناشئ من الوجوب من اللفظ الوجوب، فالأمر في هذه الحالة التي أشرنا إليها، هذه سيرة العقلاء سيرة الفقهاء في الاستنباط، لما يجيك عام وخاص مخصص، فالأمر في هذه الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة اللي يقول لا يجب إكرام أي أحد، ومخرجا لمورده عن عمومه بقواعد الجمع العرفي تقديم الخاص على العام لأنه أخص منه، والدال الأخص يقدم على الدال شنه العام كما تقدم بقواعد الجمع العرفي، خاص مقدم على العام شنه مقيد على المطلق وهكذا، إذا جاء مخصص مقيد إلى آخره، أو حاكم ومحكوم إلى آخره، لأن كل هذه قواعد الجمع العرفي تعارض غير مستقر. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني استفادة من العقل فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر، تعارض تارة مستقر لا يتزلزل، إذا تعارض تساقط مقتضى القاعدة الأولية، بعدين نروح مقتضى القاعدة الثانوية الأخبار العلاجية اللي قالت مرجحات منصوصة موافقة الكتاب مخالفة العامة، والمشهور هو شنه التقديم والأخذ بالأشهر خذ بما اشتهر بين أصحابك. إذا كان التعارض مستقر لدائما جبنا مثال منه شنه رواية تقول أن الارتماس لا يفطر، لا شنو الرواية المعتبرة تقول شنو لا شيء عليه ولكن لا يعودن، ورواية تقول شنو بأنه يضر الصائم، لا يضر الصائم مجتنب ثلاث خصال أكل شرب ارتماس في الماء نساء ارتماس في الماء. فإذا كان التعارض مستقر الدليلان إذا تعارضا تساقطا مقتضى القاعدة الأولية، ثم نروح قاعدة ثانوية أخبار العلاجية الأخذ ويش بالمرجحات المنصوصة. وأن إذا التعارض غير مستقر يعني قواعد الجمع العرفي بعد الدلالي تقديم الخاص على العام وظاهر وأظهر ومطلق ومقيد والآخرين ليس تعارضا مستقرا، وإنما هو شنه بدوي قواعد جمع عرفي على رأي النائيني. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام، أنا عندي هنا خطأ مكتوب بين الأمر العام، بين الأمر والعام يعني الأمر أكرم طالب العلم والعام لا يجب إكرام أي أحد، ليقدم الأمر بالأخصية، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب. بناء على هذا المسلك بل المتعين بناء على مسلك العقل أن يكون العام رافعا بالورود لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، زي مسلك قبح العقاب بلا بيان، هو يقول منجزية احتمال، ورد عندنا شنو حديث الراف والآيات والروايات الدالة على شنو البراءة الشرعية والإباحة الشرعية، فالدليل اللفظي الشرعي يكون رافعا حقيقة بالورود لشنو موضوع قاعدة مثلا موضوع حكم العاقل بلزوم الامتثال، لأن السيد يبني على شنو مسلك حق الطاعة، وهذا الكلام لا يتأتى مع مسلك قبح العقاب بلا بيان، يمكن يجي مع مسلك شنو حق الطاعة، هذا كلام النائيني. بل المتعين بناء على مسلك العقل أن يكون العام رافعا، واضح وش معنى رافعا بالورود، ترى الرفع حقيقي